وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالسورة سورة الممتحنة كلها في هذا الموضوع، كلها في تحريم مودة الكفار ولو كانوا من أقرب الناس إلى المسلم، وختمها بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. كل سورة الممتحنة في موضوع معاداة الكفار وعدم محبتهم من أولها إلى آخرها. المسألة السادسة: حكم زواج الكافر من المسلمة. حكم زواج الكافر من المسلمة هذا أمر باطل، ولا يجوز أن يزوج كافر من مسلمة سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو دهريا ملحدا، لا يجوز إطلاقا تزويج الكافر من المسلم، بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذن. قولوا لا تنكحوا المشركين أي لا تزوجوهم من المسلمين، حتى يؤمنوا، فإذا تركوا الكفر ودخلوا في الإسلام جاز تزويجهم من المسلمات. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهن. فإذا علمتم أنهن مؤمنات فإنكم لا ترجعوهن إلى الكفار قد انفصل ما بينهم وبطل النكاح بين مسلم، فلا يزوج الكافر من المسلمة ابتداء كما في سورة في آية البقرة: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا يستمر زواجه إذا كان لا يستمر زواجه إذا أسلمت وهو كافر، فلا يستمر الزواج بينهما بل تفصل عنه. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، فلا يجوز إنكاح الكافر من المسلمة ابتداء أو استدامة، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء مجمع عليه بين العلماء أما تزوج المسلم من كافرة، تزوج المسلم من كافرة، فإن كانت الكافرة غير كتابية فلا يحل، لا يحل أن يتزوج المسلم من كافرة غير كتابية. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. إلا أنه يستثنى من هذه الآية تزوج المسلم من الكتابية، هذه الآية يخص عمومها بآية المائدة، وهي قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، إلى قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، إلى قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم، المراد بطعامهم هنا ذبائحهم، وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فأباح الله للمسلم أن يتزوج المحصنة وهي العفيفة، المحصنة يعني العفيفة في عرضها، أما الفاسدة في عرضها فلا يجوز للمسلم أن يتزوجها، لكن إذا كانت عفيفة في عرضها فيجوز للمسلم أن يتزوجها ولو كانت يهودية أو نصرانية. والمحصنات من الذين، قال المحصنات يعني العفيفات، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فأباح تزوج المسلم من كافرة بشرطين: الشرط الأول أن تكون عفيفة في عرضها غير مسافحة ولا متخذة للأقدام، الشرط الثاني أن تكون كتابية يهودية أو نصرانية. فيحل للمسلم أن يتزوجها. لكن قد يقال: معلوم ما يكون بين الزوجين من المودة، وجعل بينكم مودة ورحمة، فكيف يتزوج كتابية كافرة وهو يودها؟ هل يجوز مودة المسلم للكافرة؟ الجواب أن يقال: المودة الزوجية لا بأس بها، أما المودة الدينية إنها لا تجوز. المودة الزوجية هذه محبة طبيعية لا بأس بها، أما المودة الدينية محبة دينها فهذا لا يجوز، يبقى على الأصل على العموم. فلا يجوز لمسلم أن يحب دين الكفار ولو كانت زوجته كتابية يهودية أو نصرانية. بقي عندنا مسألة مكافأة الكفار على إحسانهم، على إحسانهم إلى المسلمين، إذا أحسنوا إلينا فإننا نكافئهم على إحسانهم، لا محبة لهم، وإننا نكافئهم على صنيعهم فقط، على صنيعهم. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا كان الكفار لم يقاتلوا المسلمين ولم يعينوا من يقاتلهم وكان لهم يد عند المسلمين، فإن المسلمين يكافئونهم على إحسانهم، وليس هذا من الموالاة، وإنما هذا من المكافأة ورد الجميل فقط. ولا شك أن الإسلام يحث على الإحسان ويحث على رد الجميل، ولئلا يبقى للكافر على المسلم منة فيرد عليه الجميل، لئلا يبقى له منة عليه، ففي رده الجميل فوائد، وفيه ترغيب لهم في الإسلام إذا تعاملنا معهم معاملة حسنة، وهم لم يقاتلونا ولم يعينوا من يقاتلنا، وتعاملنا معهم معاملة حسنة، فهذا سبب لدعوتهم إلى الإسلام، وهو مكافأة على جميل صنعوه مع المسلمين. وفيه أيضا أنه ما يبقى لهم يد، لا يبقى لهم، إذا كافأناهم على جميلهم لم يبقى لهم يد يدلون بها علينا، يقول أعطيناكم مثل ما أعطيتونا وكافأناكم، ولم يبقى لكم يد تدلون بها علينا. أيضا يتعلق بهذا الموضوع مسألة المعاملة مع الكفار، البيع والشراء، المعاملة الدنيوية مع الكفار في تبادل التجارة والمنافع، هذا أمر مباح، ما زال المسلمون يستوردون من الكفار من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يستوردون السلع ويشترونها ويبيعون على الكفار ويشرون منهم الثياب والمواشي والأسلحة وغير ذلك، فهذا ليس من الموالاة، هذا من تبادل المنافع، والمصلحة فيه للمسلمين، المصلحة فيه للمسلمين وليس فيه مودة، لأنه بيع شراء، فيجوز التعامل التجاري، التعامل التجاري مع الكفار، ويجوز استخدام الكفار في الأمور التي لا يحسنها إلا هم، يجوز أن نستفيد من خبراتهم التي لا يعرفها إلا هم، أو هم أتقن لها وأعرف بها، يجوز أن نستخدمهم وأن نستأجرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن أريط الليثي وكان مشركا، استأجره ليدله على الطريق في الهجرة وهو كافر، ففيه دليل على جواز استئجار الكافر للاستفادة من خبرته، ولا يعد هذا من الموالاة للكفار، لأنه يقدم لنا خدمة ونقدم له أجرة، ويقدم لنا خدمة بثمن، فهو مثل البيع والشراء في المنافع التي نحتاجها، فلا يعتبر هذا من الموالاة. أيضا يتعلق بهذا الباب مسألة بر الوالد الكافر، بر الوالد الكافر، الله جل وعلا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فالمودة لا تجوز بين الكافر والمسلم، ومن يتولهم منكم إنه منهم. ولو كان والدا أو أخا أو قريبا ما تجوز مودة الكافر إطلاقا، لكن رد لكن بر الوالد الكافر، لأن هذا من باب رد الجميل، فالولد المسلم يبر بوالده الكافر من باب رد الجميل ومن باب مقابلة الإحسان بالإحسان. فالإسلام دين كرم ودين وفاء، يقابل الإحسان بالإحسان، ومن ذلك بر الولد المسلم للوالد الكافر. قال الله جل وعلا: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صاحبهما، فالولد يصاحب والديه الكافرين، يحسن الصحبة معهما بالإنفاق عليهما وقضاء حوائجهما ولو كان كافرا، لأن هذا من باب رد الجميل. صاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه. في الدين اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تتبع دين والديك، ليس هذا من البر بوالديك. أما في مسألة الدنيا فإنك تبر بهما، لأنهما أحسن إليك وربياك وأنفق عليك، فأنت ترد جميلهما ولو كان كافرين. صاحبهما في الدنيا معروف. وجاءت أم أسماء بنت أبي بكر وهي كافرة، جاءت إليها وطلبت منها المساعدة. طلبت أم أسماء وهي كافرة، طلبت منها المساعدة، فأسماء رضي الله عنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن أمي جاءت وهي راغبة، يعني تريد العطاء، أفأصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمتي. فأفتاها صلى الله عليه وسلم بأن تصل أمها وهي كافرة. وليس هذا من باب المودة والمحبة الدينية، وإنما هي من باب رد الجميل إلى الوالد الذي رباك وأحسن إليك، وهذا من التعامل الدنيوي. أما التعامل الديني لا، لا تتعامل مع أحد من الكفار تعاملا دنيويا بالمحبة والمناصرة والمعاونة المظاهرة، لا تتعاون معه ولا تتعامل معه في هذه الأمور. أما أنك تتعامل معه في أمور الدنيا إذا كان له ما يبرر هذا الشيء فلا مانع من ذلك. فدين الإسلام دين كرم ودين وفاء، لا يجحد المعروف حتى ولو من الكفار، بل يقابله بالمعروف والإحسان. وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. كذلك يجوز للمسلمين أن يداروا الكفار، المدارات جائزة إذا خشي المسلمون من شر الكفار فإنهم يدارئونهم دفعا لشرهم عن المسلمين. قال الله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يعني اللي تولى الكفار الله تبرأ منه، اللي تولى الكفار بالمحبة والمناصرة والمظاهرة الله تبرأ منه، فليس من الله في شيء. قال جل وعلا: إلا أن تتقوا منهم تقاة. تقاة وهي المداراة، إذا خشي على المسلمين من شرهم فللمسلمين أن يدرأوا شرهم، أن يدرأوا شرهم، وليس هذا من الموالاة، وإنما هو من دفع الضرر عن المسلمين. إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. فنحن نداريهم بمعنى أننا ندفع شرهم بالمال، نعطيهم المال دفعا لشرهم، نعطيهم ما يريدون من أمور الدنيا دفعا لشرهم عن المسلمين، وليس هذا من الموالاة، وإنما هو من المدارات لدفع شر الكفار عن المسلمين. إلا أن تتقوا منهم تقاة. والتقاة والتقية والمدارات بمعنى واحد.